بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما تكلمنا عنه من هذه الروايات رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: اتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل الجزم، ذكر ذلك على سبيل الجزم، أي أن هذا واقع في هذه الأمة لا محالة، وأن هناك من هذه الأمة من ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، وينحرف عن صراط ربي المستقيم، ويتبع في ذلك الضلال ما كان عليه اليهود والنصارى، كما قال: اتبعن سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا جحر الضب بيبقى ضيق، ومع ذلك يعني في أضيق السبل سيكون الاتباع أيضا لليهود والنصارى. وأن هذا الاتباع لليهود والنصارى كان نتيجة لجهل الإنسان بشرع ربي ومنهج ربي سبحانه وتعالى. الإنسان لما يفكر كده قليلا، ماذا تعرف عن دين ربك؟ ماذا تعرف عن الكتاب والسنة؟ هنجد أن هذه معرفة قليلة، معرفة ضئيلة بما تضمنته هذه أو بما تضمنه الكتاب والسنة. هنجد الإنسان ممكن بيستمسك بسنن، لكن هي في الحقيقة هذه السنن بالنسبة لما قالوا أكثر بكثير جدا. لكن ماذا تعرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ماذا تعرف عن كتاب ربك سبحانه وتعالى؟ وقلنا ده الأساس اللي احنا هنسأل عنه يوم القيامة. عما سنسأل يوم القيامة؟ عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة أين نجد هذه الشريعة؟ في كتاب ربنا سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول على ذلك: علاقة الإنسان في الكتاب والسنة قد تكون علاقة ضعيفة، وقد تبدو له أنها علاقة قوية، يظن أنه ممن استمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك ترى يستمسك ببعض هذا الهدي الظاهر، لكن ما يجهل أكثر بكثير جدا مما يعلم، وما يطبق أيضا ضئيل جدا بالنسبة لما يعلم. يبقى ما يجهل أكثر بكثير مما يعلم، وما يطبق مما يعلم قليل بالنسبة لما يعلم. قلنا ده الحال، وبالتالي على ذلك الأيام بتطوى وبتمضي الأيام، وهو على ذلك يظن في نفسه أنه قد استقام على أمر ربي، لكن الاستقامة دي لها معالم، وهذه معالم الطريق المستقيم، ده في مقومات أساسا ينبغي أن يجتمع الإنسان لكي يسلك ذلك المسلك. وكذلك في المقابل، إن لم يعلم الإنسان ما هو الشر يقع فيه، كيف أنا أجتنب الشر؟ كيف أجتنب المعاصي؟ كيف أجتنب الكبائر؟ كيف أجتنب الشركيات؟ يبقى لابد من المعرفة. يبقى عشان أجتنب الشرك لابد من معرفة الشرك وتوصيف الشرك بصورة صحيحة، وبالتالي على ذلك أجتنب. يبقى عندما أقول أنا أجتنب الشرك، يبقى إيه هو الشرك طيب اللي إحنا بنجتنبه؟ أنا أجتنب الكبائر، طب هي الكبائر أساسا؟ فلأن الإنسان بيقع فيما يجهله، ومسألة اجتناب الشرك ده مش على سبيل الإجمال، ده لابد من اجتنابه، يبقى معنى ذلك معرفة المسائل الشركية حتى أقوم باجتنابها. برضك هنا لما نقول هذه حسنة تمحية، تمحى بها الصغائر، متى اجتنب الإنسان الكبائر؟ يبقى المطلوب ان انا يعني اجتنب الكبائر. كيف اجتنب الكبائر؟ يبقى الكبائر دي على التفصيل، وبالتالي انا اقول لك اجتنب الكبائر. هي جملة مجملة، لكن تفاصيل هذه الجملة لابد ان تكون تفاصيل صحيحة عند الإنسان، وإلا كيف تجتنب ما تجهل؟ مش هنجتنب أبدا إلا بعد المعرفة. لذلك هذه رواية رواية مفزعة للمؤمن، هذه رواية رواية مفزعة لتتبعن. الكلام ده موجه لمين؟ لنا كمسلمين، يعني ليس لغيرنا. يعني هذا الكلام بيتكلم على اليهود والنصارى إن إحنا هنتبع سبل هؤلاء، يبقى الكلام موجه لمين؟ لنا كمسلمين. فبالتالي يبقى دي رواية مفزعة ومخوفة للإنسان، يخشى أن يكون من هذه الطائفة، يخشى أن يكون من هذه الطائفة. وبالتالي ورد على سبيل الجزم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ربي لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من إلا هؤلاء؟ وإحنا بينا قبل ذلك أننا في فاتحة الكتاب نطلب هذا المطلب، وده لازم يكون مطلب واضح. يعني معالم المطلب ده لابد أن تكون واضحة، مش كلمات مرصوصة إحنا بندعو بها ونتكلم بها. يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ده كلام مرصوص، لكن ده معنى مستقر في الداخل وصورة مرئية واضحة. يبقى لما بطلب بأطلب أنا على ذلك، بتجي يا رب سبحانه وتعالى وأطلب هذا المطلب، ده مطلب معين محدد واضح المعالم، يعني واضح المعالم. يبقى صورة صورة مرئية عندما أطلب، أطلب فعلا ومعالم ذلك الطريق الذي أطلبه معالم واضحة. وإلا ممكن إنسان يعني يتكلم عن نفسه في مثلا كاليهود النصارى أنهم على الملة الصحيحة، ما هو قالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا. فين الهدى؟ لو سألنا اليهود يقولون هم هي الطريقة التي هم عليها، والنصارى كذلك. يبقى كل طائفة كل فريق يرى أنه على الهدى، لا أقول إن هدى الله هو الهدى، هو ده الهدى أساسا. يبقى ليه معالم واضحة تماما، ونخليها بنزن الإنسان ونزن ما عليه ذلك الإنسان عن طريق هذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. بيتكلم على مسألة الأذان، ولما كثر العدد فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هناك أداء، وهذه الأداء والعلامة حتى يعني يتم تجميع الناس عند الصلوات، عند الصلوات. فعلى ذلك البعض اقترح بقى الناقوس، والبعض اقترح هذه البوق، فقال ده لليهود وده للنصارى، حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤية في مسألة الأذان. فكان الأذان بيرفع لإعلام الناس بدخول الوقت، وكان السبب في القصة يعني كما مر علينا قبل ذلك، كان السبب في القصة أن عدد المسلمين كثر، فكيف سننادي على هؤلاء عندما يحين وقت الصلاة؟ كيف يجتمعون؟ فكان لابد أن يكون هناك علامة يجتمعون على أساسها. فاختاروا طب البوق، فطيب الناقوس ده للنصارى وده لليهود، لازم يكون إحنا عندنا علامة نميز بها عن غير هؤلاء. وبالتالي حتى شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الأذان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. قالت عم مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان ويده في خاصرته، يعني نهى أن يصلي الإنسان ويده في خاصرته، يبقى في وسطه كده. قال تقول اليهود تفعلوا، هذه فعلا لليهود، ونحن أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بمخالفة اليهود والنصارى، وده كلام ورد كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نخالف المشركين، نخالف المجوس، نخالف اليهود والنصارى. يبقى في مواضع كثيرة بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، نقول لنا مخالفات. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأكلة السحر ونخالف فيها اليهود، فإنهم لا يطعمون هذا الطعام. يبقى عند الصيام بنأكل طعام السحور، يبقى طعام السحور ده هو إحنا بنميز به عن غير سائر الأمم. صلوا أيضا في نعالكم، أن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. يبقى دي كلها مخالفات لهؤلاء. يبقى ده الشرع أتى ويؤكد على هذا المعنى، أن نخالف اليهود والنصارى. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرة وتقول إن اليهود تفعل. ثم ذكر واعر بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شيء، قال فإنه فضلي أعطيه من شيء. قلنا بيان أيضا لفضيلة هذه الأمة، وكيف أن الله تعالى من علينا بهذا الفضل والإنعام والإحسان، يعني حتى نعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى وهذا الإنعام والإحسان، كيف أن الله تعالى ميز هذه الأمة وأعطاها ربنا سبحانه وتعالى ما لم يعطي الأمم السابقة. يبقى الأجر والثواب، قلنا عمل قليل ولكن يؤجر كثيرا، يبقى الأجر كثير والعمل قليل، ولذلك ضرب لنا ذلك المثل. والمثل دايما لما يضرب لابد من وقفة مع المثل، ندقق النظر في ذلك المثل وما هو المطلوب والمقصود من إيراد ذلك المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذه أمثلة، ضرب مثل فاستمعوا له. يبقى نستمع ننصد كده يا ترى المثل ده المعنى الذي يدرك من خلال هذا المثل، في المفهوم اللي احنا هنأخذه من خلال ذلك المثل. إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ضرب المثل كده باليوم من آدي من الفجر إلى المغرب، ده اليوم، واليوم مقسم إلى ثلاث أقسام. يبقى آدي القسم الأول من الفجر لغاية الظهر، والقسم الثاني من الظهر لغاية العصر، والثالث من العصر إلى المغرب، ودي أقل فترة. يبقى أقل فترة ما كانت بين المغرب العصر والمغرب. وثم بيّن لنا هذا الأمر كيف هيؤجر المسلم كثيرا على الرغم أنه هذا عمل قليل. قال إنما مثلكم مثل اليهود النصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، هذه الأجرة أجرة محددة، وده دائما في الإيجار كما مر علينا. يبقى الإيجار لازم تكون يبقى في عمل أو منفعة محددة، وكذلك أيضا أجل معلوم، أجل معلوم، من يعمل لي من بداية اليوم إلى نصف النهار على الأجرة المعلومة دي قيراط قيراط، يبقى أجرة معلومة، وكذلك أيضا الأجل بيبقى معلوم، والمنفعة لابد أيضا أن تكون معلومة. فقال فعملت قال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. ودايما كده إنما الأعمال بالخواتيم، عشان كده الإنسان لازم يتأكد في نفسه أن يكون حريصا ألا يختم له إلا بعمل صالح، ألا يختم له إلا بعمل صالح. ودي بتبقى أمنية الإنسان لما حياته الموت، فإذا أتيحت له الفرصة ما هي الأمنية التي يتمناها؟ يتمنى أن يترك لفطرة أو برهة يسيرة ليتمكن من أداء أي عمل صالح. فلذلك يبقى الإنسان عنده حرص شديد جدا على أن يختم له بعمل صالح. وطبعا العاقبة مطوية، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الموت ومتى يأتيه الأجل، فده يتطلب مني الحرص الدائم. يبقى الإنسان المسلم حريص حرصا دائما، ما يغفلش، لا يصلح أن احنا نغفل. ليه؟ لأن حياة الموت ممكن تأتي الموت في لحظة الغفلة، يبقى كان منتبها لفترة طويلة ولكن تحدث الغفلة ويؤخذ في هذا التوقيت. عشان كده هو حريص متى يأتينا الموت، حيونا كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها الموت. وبالتالي بقى المطلوب أنا أتربص بنفسي وأنا أنتظر في كل لحظة أن يأتي الموت. يأتي الآن، بعد قليل، بعد ساعة، بعد نهاية اليوم، في اليوم التالي، بعد أسبوع، بعد شهر، لا ندري. يبقى كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها الموت. يبقى أنا مطلوب أن أنا أتربص مع كل لحظة. نقول هذه اللحظة السابقة كنت أتربص أن يأتي فيها الموت، والحمد لله مرت وأدينا هذه الطاعة، على ذلك ما نستقبل بقى في الوقت التالي؟ ما ننظرش إلى ما سبق، ولكن أنظر الوقت التالي، يتربص بنفسي في الوقت التالي أن يعني يختم لنا بعمل صالح. أنا ندري قد تكون هذه اللحظة الفاصلة، وأيضا هذه آخر لحظة في حياة الإنسان. يبقى دايما كده ينتهي من عمل يدخل في عمل، يتربص بنفسه. يبقى نقول لمراقبة الإنسان لنفسه لله سبحانه وتعالى، قلنا حريص أن يختم له بعمل صالح. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما يتمناش غير هذه الأمنية، هذه أمنية الإنسان هيتمناها، وبالتالي يتمنى لو يعني يترك لبرهة ضئيلة جدا. لماذا؟ حتى تصدق، تمكن من أداء عمل صالح. فلذلك إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. ألف أنتم الذين يعملون صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود النصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت وأسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل المسألون، والله تعالى ليس بظلام للعبد. لذلك لما اعترضت اليهود النصارى: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. عشان أيضا لازم تعرف هذا الفضل من ربك، كيف تشكر رب سبحانه وتعالى وأنت لم تقف على فضل الله وإحسان وإنعام علينا. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اصطفانا على الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يعطينا ذلك الأجر والثواب الجزيل على العمل اليسير. يبقى ده عمل يسير جدا وميسر، ولكن تؤجر فيه أجرا عظيما، أجرا كبيرا. مين اللي بيحدد الأجر؟ الرب سبحانه وتعالى. يعني احنا لو احنا بنحدد الأجور هنجد ان ده عمل شاق يبقى ده أجره اكثر، عمل شاق ووقت طويل يبقى عمل يبقى أجره اكثر من العمل الميسور الذي بيستغرق وقتا ضئيلا. يعني ممكن الإنسان يبقى دي قاعدة اللي احنا هنحدد على أساسها، لا، ذلك فضل الله يتيه من يشاء. لذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدواكم فيضربوا أعناقكم يضربوا أعناقكم. قالوا بل رسول الله، قال ذكر الله. يعني انظر بقى بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الذكر، وده أمر يعني ميسور لنا، ميسور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول سبحان الله وبحمده ده غرس الجنة، يبقى يغرس إنسان نخلة في الجنة. نقول ده ما أيسر هذا الأمر، شوف مع اليسر ده بيغفل الإنسان، يعني مع اليسر يبقى أمر يسير. لما نيجي نقيم المسألة كده، يبقى لو قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، طب أمر ميسور مش ميسور؟ ميسور. ويا ترى مكلف الإنسان غير مكلف، ومش محتاج أن تكون على هيئة معينة لهذا الذكر، ده أنت حال القيام حال المشي حال القعود حال الاضطجاع، يبقى ده ذكر ميسر للإنسان، مش محتاج لهيئة معينة أكون عليها عشان أؤدي ذلك الذكر. لا، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب يا ترى الكلام ده فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة. في صعوبة أننا نحفظ الكلام ده؟ ما فيش صعوبة أن احنا نحفظ الكلام ده. هو ده في أوقات عندنا يعني كثيرة ومهدرة، في أوقات كثيرة ومهدرة. طب يا ترى احنا بنلازم الذكر ده؟ لا، مع أنه ميسور اهو، هذا ذكر ميسور، ولكن غفلة، في نوع من الغفلة عند الإنسان، يعني لا يعلم أين صالحه، وبالتالي ممكن ينفق كده الأوقات الكثيرة، ولكن لما نقيمها هتجدها أوقات مهدرة. طب ده احنا عندنا اساسا ادي غرس الجنه كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه تغرس نخله في الجنه، ادي غرس الجنه. يا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذا غرس الجنه، ومع ذلك غفله. طب هي ده الذكر ده امر ميسور اهو، ميسور، ومع ذلك نجد غفله الانسان، هذه غفله. وبالتالي فين التقييم؟ يبقى لازم تقييم، ولازم يبقى الإنسان رؤية عنده واضحة، الهدف واضح، ولابد من مجاهدة النفس. احنا لو احنا نظرنا كده الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كده كثيرة جدا وغير مكلفة الإنسان، مش هتكلفني يعني، طالما حتى نقول انها بعيد عن المال يبقى ممكن يبقى فيه سخاء وعطاء من الإنسان، يعني هي مش بتطلب منك مال، لكن كل ما فيها انك انت تبقى مدرك وبتركز في اذكار كده، ويبقى ده بستان احنا بنغرس فيه الغرس ده. هو غرسه ازاي؟ او سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دي كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفة خفيفة على اللسان بس ثقيلة في الميزان، وفوق ذلك حبيبة للرحمن. طب يا ترى انا صاحب قضية وصاحب هم، الكلام ده انا بواظب عليه ولا لا؟ طب بذكره ولا لا؟ لما نيجي يفتش الإنسان في مفكرة اليومية قلما يجد ذلك الذكر وغيره الأذكار. طبعا ده ذكر خفيف وميسر أهو، وكلمتين فقط، دي كلمة يعني نقول على ذلك كلمة سبحان الله وبحمده، دي كلمة يعني يسيرة جدا، يسيرة، ولكن يسير على من يسر الله عز وجل عليه ذلك. يعني زي معاذ رضي الله عنه لما كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني استغل هذه الفرصة وقال رسول الله لني على عمل، ادخلني الجنة وعدني عن النار. قال قد سألت عن عظيم، وأنه ليسير على من يسر الله عليه، يعني عمل سؤال عظيم جدا، ولكن انظر بقى الترجمة، وأنه يسير على من يسره الله عليه، يبقى يسير فعلا، بس الأمر إيه؟ على من يسر الله عز وجل على ذلك الأمر، تشعر كده باليسر فعلا والملازمة لذلك الذكر. وإلا أنا عارف أنه يسير جدا وسهل جدا وميسور، ما فيهوش أي نوع من أنواع الصعوبة، ولكن بيغفل عنه الإنسان، يغفل عنه الإنسان. عشان كده قال أنه يسير على من يسره الله عليه، تيسير الرب سبحانه وتعالى. عشان كده وأسأل الله من فضله، يبقى وأسأل الله ذلك فضل الله يتيب من يشاء، لكن إيه المطلوب مني؟ وأسأل الله من فضله. فلذلك قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فإنه فضلي يعطيه من شئت. لازم إحنا نتعرف كده على فضل الله سبحانه وتعالى علينا، هذه نعمة الإسلام، أيضا نعمة الذكر، نعمة الصلاة، الصيام، الاستغفار، كل دي نعم، نعم من الله سبحانه وتعالى، وأنك أنت توفق إلى هذه النعم. يبقى دي نعمة عرفنا أنها نعمة، بس أنك أنت توفق أيضا إلى تلك النعمة، هذه نعمة عظيمة من رب سبحانه وتعالى أن ييسر عليك أمر الطاعة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني أيضا يعني حيل، احنا مر علينا الكلام ده هوت، وإن اليهود أصحاب حيل يحتلون من أجل إبطال الحقوق ويحتلون من أجل الفرار من الواجبات، ده حلهم. يبقى لما قال حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها، يعني وبالتالي بقى حيلة من حيل يأكلون ثمن ذلك الأمر، ما حلهم كأنهم أكلوا الشحم ده. يبقى لما حرمت عليهم الشحوم يبقى ماذا فعلوا؟ خلاص باعوها وأخذوا الأسمان ثم أكلوا بها، يبقى فجملوها وباعوها. يبقى لو حرم الله عز وجل شيء يبقى يحرم أيضا بيعه، لكن دي كانت حيلة بيحتالوا من خلالها وحتى يعني يبطلون هذا الأمر. فخلي بالنا من الحيل، خلي بالك من الحيل. يبقى الإنسان كده بيحاول يخدع نفسه، يعني إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، لكن الإنسان ساعات بيبقى هو بيغرر بنفسه وأيضا بيسعى لخداع النفس، هو اللي بيخدع نفسه هو اللي بيغرر بنفسه، ولكن يعني كأنه يلبسها ثوب الحق. هذا باطل، هو يعلم أنه باطل لكن يلبسه ثوب الحق، فعشان يعني كأنه هو ده أصبح حقا. فالإنسان بينتبه. اليهود أيضا دي الحيل، حيل من أجل إبطال الحقوق وحيل من أجل الفرار من الواجبات. قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجبلوها فباعوها. ثم ذكر رواية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وده الشاهد من رواية: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يبقى المطلوب من المسلم أن يكون إيجابيا متحملا لمسؤولية هذا الدين، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى رواية آية استمعنا إليها حكم الأحكام عظة عبرة، يبقى طب يا ترى إيه المانع أن أنا أقوم بنشرها وإذاعتها طالما كانت ثابتة وصحيحة؟ يبقى إحنا بنتأكد الأول الرواية صحيحة أو ما نسب لهذا الصحابي صحيح، وبالتالي أقوم بنقل وإذاعته ونشره. ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ده مجتمع، مجتمع دايما كده بتنشر فيه الفضيلة والطهارة، وكذلك أيضا تدفع منه الرذيلة والمخالفات. طب الأمر ده هيتعمل إزاي؟ إلا لما يكون الإنسان متحمل بقى المسؤولية. أنت نقول يعني شخص من الأشخاص يكون له أثر في التغيير، تغيير هذه المنكرات وتغيير أيضا هذه الجهالة التي يعني في المجتمع. طب يتغير إزاي؟ يا ترى بغيرك؟ لماذا يكون بغيرك؟ يعني أنت أحد أفراد من يغير هذه المنكرات، وده أنت مطلوب منك ذلك الأمر. يعني ده مش من باب التفضل، لكن ده مطلوب. بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش تفضلا ولكن ده من الواجبات، وده خوف الإنسان من الوقوف والمثول بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه يسأل عن ذلك هو الذي بيحركه إلى التزام هذه الواجبات أو ما أمر به ربنا سبحانه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو آية يبقى إن كان عبرة، إن كان عظة، حكمة، حكم، إرشاد، توجيه. يبقى مجرد الإنسان نقل حتى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بس يتأكد من صحته وثبوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنقل أي حديث. نقول السواك ما طرد الفم مرضات الرب، أنا بلغته، يبقى أنا بلغت روايه، بلغوا عني ولو آية. فأنا أبلغ وأنا غير مطالب بالنتائج، ولن أسأل عند ربي سبحانه وتعالى عن النتائج، لكن حنسأل على البلاغ، حنسأل يا ترى الكلام ده فعلنا فيه، كتمناه ولا بلغناه؟ احنا ذكرنا قبل ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه يقول لولا ايتان في كتاب الله، لولا ايتان ما حدثتكم حديثا. شوف المنهج يبقى حديثه ده كله طول هذه الفتره يعني كان منطلقه ايه؟ منطلقه هذه الايات، لولا ايتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ان الذين يكتمون ما انزلنا، شوف كتمان اهو العلم اهو، ده كلام صريح يعني. لو قلنا يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله، لعنهم ولعنهم. لكن الباب ما زال مفتوحا، إن كان واحد قصر في الفترة الزمنية السابقة فعلى ذلك لا تمضي في ذلك التقصير، قف هذه الوقفة، ثم الباب ما زال مفتوحا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واحد فعلا لما يكون منطلقه هذه الآية لا يكتم علما، لا يكتم علما، ايه السبب؟ خايف على نفسه، ما هو ده الخوف اساسا على نفسه، خايف ان هو يعني تنطبق عليه الايه، على الرغم كما بينا قبل ذلك الايه نزلت في اهل الكتاب، يعني لكن قراءه الصحابه الايات ازاي؟ رضي الله عنهم، يبقى بيقرا مضمون الرساله، وان كانت هي نزلت في اهل الكتاب لا فليس العبره بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، بيتكلم على كتمان العلم، بيتكلم على كتمان العلم. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يبقى ايه العلم اللي انا ابلغه ادي الكتاب والسنه، يبقى دي نصوص واضحه وصريحه عليك انك انت تبلغ ذلك الحق الى الناس. قال بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، نقول دي اسرائيليات فنحدث، يبقى نحدث عن بني اسرائيل ولا حرج، يبقى لما يكون في مرويات نقول على إسرائيليات مثلا، فعلى ذلك نذكر ذلك كما احنا بنذكر هنا، كان في من كان قبلكم رجل فعل كذا، كان رجل بني إسرائيل فعل كذا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج والكلام دوت، ولكن نتأكد لو كان كذبا فإحنا أبعد ما نكون عن ذلك الكذب، لا تقم بنقل الكذب لأن ده ممكن يبقى حاجات مخالفة في شريعتنا، لكن ده كلام يبقى لا نصدقهم ولا نكذبهم ولكن نحدث، ممكن نأخذ العبرة والعظة من خلال ذلك القصص. ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود النصارى لا يسبغون فخالفوهم، إن اليهود النصارى لا يسبغون فخالفه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في مسألة الخضاب ولكن نجتنب دائما السواد، نجتنب دائما السواد، ان اليهود النصارى لا يشبغون فخالفهم، هذه مخالفة ايضا لليهود والنصارى. ايضا اخر هذه الروايات التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه يقول جرير عن الحسن حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يبقى أيضا بناخد عبرة وعظة في من كان قبلنا، قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح، يبقى ده بيتكلم أيضا ما ذكر في بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كان رجل وهو رجل، احنا أساسا لم نذكره اسمه ايه، طيب صنعته ايه، هو رجل عشان ناخد العبرة والعظة. هذا ليس من باب الغيبة أيضا، هذا ليس من باب الغيبة، احنا بناخد عبرة وعظة، وبالتالي بيذكر كده يعني مبهم، رجل مبهم. فقال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، يبقى ما تحملش الالم ده هو، فاخذ سكينا فحز بها يده، يبقى فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه، قال بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه. طبعا هنا قاتل النفس هو ليس بكافر إلا إن كان مستحلا، يبقى قاتل الإنسان انتحر قاتل نفسه، يبقى قاتل النفس قال لا يكفر إلا إن كان مستحلا، قال دي نفسي أنا وروحي وأنا حر فيها يعني، فبيستحل ذلك الأمر، يعني كان التصرف له. نقول ربنا سبحانه وتعالى حرم قتل النفس، يعني ولكنه يعني نقول على ذلك غير الإنسان هو يأس، عنده مرض، عنده دائقة مالية يأس. طبعا هو المفترض لا يأس الإنسان من روح الله عز وجل ولا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يقنط من ذلك، لكن فيه به ضعف من الإيمان حتى فعل ذلك. ما فعل إلا تخلصا لهذه الدائقة، ظن كده لما حيقتل نفسه أنه يتخلص من هذه الدائقة. فعلى ذلك نقول أن قاتل النفس لا يكفر إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا. ودي قصة طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن له صاحب، يبقى هذا الصاحب أصيب ثم قطع البراجم حتى مات، ورأى فيه النوم في أحسن هيئة ولكن يده مربوطة. فلما قص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل هذا صاحبه يعني في المنام، قال أن الله تعالى غفر له، وقال ولكنه قال لنصلح ما أفسدت، لنصلح ما أفسدت. فظهر في الصورة يعني عمله ما رحشه، ما ذهبش هباء منصورا، ولكن قال لنصلح ما أفسد. فعلى ذلك لما قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، يبقى دعاله. وما يجوزش الدعاء للكافر، فعلى ذلك يبقى دي إشارة أنه مسلما لا يكفر، يبقى لا يكفر بذلك. ولو كان كافرا ما دعا له، لأنه لا شفاعة لكافر أساسا، لا شفاعة. لذلك عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبوا فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قلنا هذا ليس من مقام شفاعة للكافر، ما إلا ما يشفع إنك أنت غفور رحيم يطلب المغفرة لهم، لا ده كافر مات كافرا. وبالتالي لا يجوز إن احنا نستغفر للكافر، لا يجوز نحن نستغفر للكافر. فلما قال وليديه فاغفر، فعلى ذلك قالوا أن قاتل النفس لا يكفر بدليل هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الله تعالى بضن عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، يبقى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، يبقى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. أو ده على سبيل التغليظ، يعني على سبيل التغليظ، يبقى في روايات كده خرجت على سبيل الترهيب والتغليظ حتى لا تجرى لسعى على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فتوجه به في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى من قتل نفسه بحديدة فهو حديدته في يده، توجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن مات بالسم فتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. ومن تردى من فوق الجبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. دي كلها ورد على سبيل التغليظ وتشديد أيضا هذه العقوبة حتى لا تجرى الإنسان. لكن الأبدية هنا مش مقصود بها أنه مات كافرا. دي رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وبعدين ذكر رواية طفيل بن عمرو الدوسي بعدها، يعني عشان يبين كده قاتل نفسه ما حكمه، قال لا يكفر إلا إن كان طبعا مستحلا، بدليل هذه الرواية التي ذكرها عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن انظر الرواية كده خالدا مخلدا فيها أبدا، الأبدية دي ما تكونش إلا للكافر. يبقى ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، مش الكفر النقل عن الملة، ولكن ده فعل الكافر. الكافر حريص على قتل المسلم، المسلم ليس بحريص على قتل أخيه المسلم، قتله لا يقتل إلا خطأ كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى معنى الكلام ده هو يبقى ورد على سبيل التغليظ والتهديد وأيضا تغليظ هذه العقوبة. قال الله تعالى بضني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. قلنا دايما الروايات اللي بترد على سبيل الترهيب اتركها كما جاءت، لا نخفف من الوضع ومن كلامها، نقول له ده يبقى كذا وكذا، احنا بنتكلم بس عشان نبين توجيه الرواية. لكن لما نيجي احنا بنقول هذا الكلام يبقى نقولش الله ده قاتل نفس غير كافر، يبقى انت عليك كأنك انت بتسهل له هذا الامر. لا، ده احنا بنتكلم على الحكم كحكم شرعي، لكن اصل الروايات اللي ابتدت في سبيل الترهيب اتركها كما جاءت. قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. طب كفر نقل ملة وش نقل ملة؟ يبقى احنا لما بنذكر الاحكام بنذكر عشان يبقى حكم عارفينها ازاي، لكن في الحقيقة لما بنستعمل هذه الروايات في المواعظ أو غير ذلك، اترك الرواية كما جاءت دون تدخل كده، دون تدخل. يعني هو كافر يبقى كفر ناقل عن الملة، أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العاد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. أقول عن قاتل نفسي إيه؟ قال الله تعالى بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. يبقى نقف عند هذا الحد. لكن احنا لما بنيجي نذكر بنذكر الأحكام عشان نبقى عارفين توجيه الروايات وحكم المسألة إيه. لكن مش معنى كده ان احنا بنذكر ذلك الحكم للناس عشان في مع المواعظ كده عشان نخفف عليهم ذلك الأمر. هذا في بيان، في البيان احنا بنبين فقط. لكن لما بيكون مواعظ يبقى تستعمل هذه الروايات والكلام كما ورد من عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، باب قال حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.